لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا الحديث نواصله من كتاب الجنة والنار للدكتور عمر الأشقر. وكنا سبق قبل ذلك الحديث عن مكان النار وبعض المسائل المتعلقة أيضا بمسألة فناء النار وعدم فنائها. وسيأتي كذلك معنا بعد ذلك حديث آخر يتعلق بمثل هذه المسألة. واليوم إن شاء الله تعالى نتناول المتعلقة بصفة النار عافانا الله وإياكم من النار. وقبل يعني ننبه إلى أنه ربما يقول البعض يعني هذا الكلام مثلا متتالي عن صفة النار، أليس من يعني الهدي الكلام عن النار والكلام عن الجنة في وقت واحد، يعني كما هو هدي القرآن وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح أن إذا تكلمنا عن النار لابد أن نتكلم عن الجنة، إذا خوفنا لابد أن نرغب، إذا رغبنا لابد أن نخوف. فهذه طريقة القرآن وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكر تخويف لابد يذكر كذلك أيضا يعني الترغيب. لكن طبعا نظرا لأننا نتناول كتاب، فنحن يعني نتناول كتاب، والكتاب بيقسم المسألة إلى قسمين، كلام عن الجنة وكلام عن النار. والمصنف رحمه الله تعالى هنا بيذكر المسائل المتعلقة بالنار، سواء كان صفة النار أو سواء كان صفة أهلها والعياذ بالله، أو حتى المسائل المتعلقة ب مسألة النار من جهة أنه هل مثلا النار تفنى أو نحو ذلك. فنجد هذه المسائل إن شاء الله معنا في إن شاء الله في هذا الحديث. فاليوم إن شاء الله تعالى نتناول بعض المباحث المتعلقة بذلك، فمنها وقود النار عافانا الله وإياكم، ومنها شدة حرها وعظم دخانها، ومنها كذلك مسألة هل النار تتكلم وتبصر وترى يعني من يعني يدخلونها، هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عافانا الله وإياكم، هل للنار تأثير على الدنيا وعلى أهل الدنيا الآن، يعني هل لها تأثير. هذه بعض المباحث التي نتناولها اليوم إن شاء الله تعالى. أول ذلك كما أشرنا هو وقودوا النار عافانا الله وإياكم. فقال الأحجار والفجر الكفار وقودوا النار، نسأل الله العافية. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. الحقيقة يعني شيء يعني يخلع القلوب في الحقيقة، إنه تصور أنت كيف أن الناس هم وقود النار وفي ذات الوقت هم المعذبون بهذا الوقود. نسأل الله العفو والعافية. فالناس هم وقود النار أنفسهم، وهم في ذات الوقت هم الذين يعذبون بهذا الوقود وبهذه النار عافانا الله وإياكم، ونسأل الله أن ينجينا وإياكم من النار. قال والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركون. وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها. يعني ابتداء النار وقودها نسأل الله العفو والعافية. طب الآن فيها ناس، طب هي موقدة؟ نعم موقدة بالأحجار، ثم لما يكون دخول أهل النار النار والعياذ بالله يصيرون وقودا لها مع الأحجار عافانا الله وإياكم. قال والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة والمشركون، وأما نوع الحجارة التي تكون للنار وقودا فالله أعلم بحقيقتها. وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الحجارة من كبريت، قال عبد الله بن مسعود هي حجارة من كبريت خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين. قال رواه ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد وابن جريج. يبقى الأقوال المأخوذة عن السلف أن هذه الأحجار أحجار الكبريت، لكن طبعا هذا يعني في ما وصل إلى علمهم رحمة الله عليهم ورضوان الله عليهم، وإلا هناك الآن أحجار أشد من أحجار الكبريت والعياذ بالله. ولذلك يقول المصنف وإذا كان القول بهذا مأخوذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فنأخذ به ولا نجادل فيه، وإن كان أمرا اجتهاديا مبنيا على العلم بطبائع الحجارة وخصائصها فهذا قول غير مسلم، فإن من الحجارة ما يفوق حجارة الكبريت قوة واشتعالا. الآن هناك أنواع من الأحجار والعياذ بالله تفوق أحجار الكبريت في اشتعالها والعياذ بالله وشدة يعني اشتعالها. قال والأوائل رأوا أن حجارة الكبريت لها خصائص ليست لغيرها من الحجارة، فقالوا إنها مادة وقود النار. يقول ابن رجب وأكثر المفسرين على أن المراد بالحجارة حجارة الكبريت توقد بها النار، ويقال إن فيها خمسة أنواع من العذاب ليس في غيرها، أي هذه الحجارة يعني: سرعة الإيقاد، ونتن الرائحة، وكثرة الدخان، وشدة الالتصاق بالأبدان، وقوة حرها إذا حميت. أسأل الله العفو والعافية. قال وقد يوجد الله من أنواع الحجارة ما يفوق ما خصائص، ونحن نجزم أن ما في الآخرة مغاير لما في الدنيا. نسأل الله العفو والعافية. يعني السلف قالوا هي أحجار الكبريت، طب تصوروا يعني الخلاف في مسألة أنها أحجار أخرى أو أشد، تصوروا لو أنها أحجار صماء يعني ليست أحجار تشتعل وتنفجر كأحجار الكبريت ونحو ذلك، هذا عذاب والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. أنت تصور إذا جئت إلى مثلا خندق كده وأوقدت فيه النار، ثم ما اشتعلت النار وشارت في شدة إنسانا، ثم جعلت فوق هذا الإنسان أحجار، يعني جيت كده بحاجة فيها عبوة كده من أحجار ورميتها فوق الإنسان ده، وبعدين ترمي إنسان آخر، وبعدين أحجار تاني، أحجار بس كده مش أحجار بتشتعل ولا شيء من ذلك، هذا عذاب أليم عافانا الله وإياكم من عذاب النار. نسأل الله العفو والعافية. العجيب أن الإنسان نسأل الله العفو والعافية، يعني الإنسان منا يسمع هذا ويعلم هذا، ومع ذلك يجترئ على معصية الله سبحانه وتعالى، ويجترئ على إغضاب الله سبحانه وتعالى، ويتهاون بعذاب الله. قال ومما توقد به النار الآلهة التي كانت تعبد من دون الله، قال تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. نعوذ بالله. الله عز وجل يقول إنكم للمشركين وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، هم والآلهة بتاعتهم. قال وحصبها وقودها وحطبها، قال الجوهري كلما أوقدت به النار أو هيجتها فقد حصبتها، وقال أبو عبيدة كلما قذفته في النار فقد حصبتها به. نسأل الله العفو والعافية. يعني الناس والعياذ بالله الكفار والعياذ بالله الذين سيلقون في النار، الفجار الذين سيلقون في النار، هم حصبوا جهنم والعياذ بالله، الوقود اللي بيهيج النار أكثر. نسأل الله العفو والعافية. الحقيقة الواحد يعني لما يفكر والعياذ بالله من في مشهد انه كيف هو الانسان ده هيرمى في النار وهو اللي يخلي النار تشتعل اكتر عليه هو نفسه. نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المبحث السادس: شدة حرها وعظم دخانها وشارها، عافانا الله وإياكم. قال الله تعالى: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال: وقد تضمنت هذه الآية ذكر ما يتبرد به الناس في الدنيا من الكرب والحر، هو ثلاثة أشياء. الناس في الدنيا لما يصيبهم الكرب، نسأل الله العفو والعافية، والحر الشديد جدا، كل الناس بيعملوا إيه؟ واحدة من ثلاث حاجات دول: يا إما الماء، يا إما الهواء، يا إما الظل. يعني الناس يا إما يروحوا يستغيثوا بمكان في ظل أو في هواء أو في ماء لما الحر يشتد. هي دي الثلاث حاجات اللي الإنسان بيدور عليها ساعة الدنيا ما تكون حر. كلنا كده، لو انت قاعد في بيتك والدنيا حر بتدور على هواء مروحة ولا حاجة، بتدور على مية بردة شوية، ما تقعدش في الشمس، لو انت ماشي في الشارع والدنيا حر مش هتروح في الشمس، هتدور على ظل. يبقى ثلاث حاجات: ماء، هواء، ظل. لكن انظر الآية، قال الله عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. قال: وذكرت الآية أن هذه لا تغني عن أهل النار شيئا، في عندهم هوى وفي عندهم ظل وفي عندهم شراب، بس شيء مختلف، عافانا الله وإياكم. قال: فهواء جهنم السموم، والعياذ بالله، الهوى اللي في جهنم سموم ساخن، والعياذ بالله، يهلك الأبدان، نسأل الله العفو والعافية. قال: وهو الريح الشديدة الحارة، أو هو الريح الحارة الشديدة الحر. قال: وماؤها، طب الماء اللي بيتبرد به الناس في الدنيا ساعة الحر في النار، والعياذ بالله، ماؤها الحميم الذي اشتد حره، والعياذ بالله. الماء بتاع جهنم يروحوا أهل النار عشان يشربوا، عشان يتبردوا من حر جهنم، والعياذ بالله، يشربوا حميم، حميم بيغلي، والعياذ بالله، ويتجرأوا الحميم ده، والعياذ بالله، وما يقدرش يردون، هيشربوه غصب عنهم ومش هيقدروا يردون. وظلها، طب عايزين يستظلوا بقى، يمكن يلاقوا هوا وبرد شوية تحت الظل ده. وظلها اليحموم، ايه اليحموم والعياذ بالله؟ قال: وهو قطع دخانها. قطع دخانها، احنا الظل في الدنيا بيبقى ظل الشجر، ظل مثلا شيء، مثلا سقف او نحو ذلك. الظل في النار والعياذ بالله كتل الدخان في النار والعياذ بالله، عايز يستظل يقعد في الدخان ده، والعياذ بالله. نسأل الله ان يعافينا واياكم. يقول: وكما هول سبحانه في هذه الآية أمر أصحاب الشمال أهل النار، هول في آية أخرى أمر النار، والنار كمان مش شيء بسيط. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. إذا قال الله عن نار أنها حامية، كيف ستكون؟ نسأل الله العفو والعافية. قال: والظل الذي أشارت إليه الآية، وظل من يحموم، هو ظل دخان النار. والظل يشعر عادة بالنداوة والبرودة، ده في الدنيا، كما أن النفس تحبه وتستريح إليه، تقعد في الظل. أما هذا الظل فإنه ليس بارد المدخل ولا بكريم المنظر، إنه ظل من يحموم. نسأل الله العافية، نعوذ بالله من عذاب النار ومن حر النار. قال: وقد حدثنا القرآن عن هذا الظل الذي هو دخان جهنم الذي يعلو النار، عافانا الله وإياكم. فقال الله تعالى، يعني في زجره للكفار والفجار يوم القيامة وهم يدخلون النار والعياذ بالله، قال تعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، لا ظليل ولا يغني من اللهب، نسأل الله العافية، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. قال فالآية تقرر أن الدخان الذي يتصاعد من هذه النار لضخامته ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو يلقي ظلالا ولكنها غير ظليلة، ولا تقي من اللهب المشتعل. أما شرار هذه النار المتطاير منها فإنه يشبه الحصون الضخمة، نسأل الله العافية. الشرر معروف أن النار في الدنيا عافانا الله وإياكم، الشرر شيء صغير جدا منها، لما يطلع منها شرر بيطلع، شرر نار الآخرة قد القصر قد البيت، أمال هي تبقى قد إيه؟ نسأل الله العافية. قال كما يشبه هذا الشرار الجمالة الصفر أي الإبل السود، وده تشبيه تقريبي للعرب، إنه حتة الشرر قد الجمل الضخم الكبير، وحتة الشرر اللي طالع من النار أو الشرر اللي طالع من النار قد القصر الكبير. قال الله عز وجل ترمي بشرر كالقصر، نسأل الله العافية. قال وقال الحق مبينا قوة هذه النار ومدى تأثيره، قال سأصليه سقر أي الفاجر الكافر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر. لا تبقي ولا تذر، لا يتوهم الكفار إنها هيموتوا وتنتهي أجلهم وينتهي عذابهم، لا تبقي ولا تذر شيء إلا وتعذبه وتؤلمه على صفة الدوام والعياذ بالله. قال إنها تأكل كل شيء وتدمر كل شيء، لا تبقي ولا تذر، تحرق الجلود وتصل إلى العظام وتصهر ما في البطون وتطلع على الأفئدة. كده خلاص ينتهي الإنسان، لا ويعذب ويعاد ويعذب ويعاد ويعذب وهكذا والعياذ بالله، لا يموتون فيها أبدا والعياذ بالله، لا يذوقون فيها الموت، نسأل الله العافية. وقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نارنا جزء من 70 جزء من نار جهنم، النار بتاعتنا دي 1/70. شوف بقى النار بتاعتنا احنا دي اقوى نار شفتها انت فين، عافانا الله واياكم، النار اللي بتطلع مثلا من افران الحديد والصلب، النار اللي بتطلع من الصاروخ اللي هو طالع للفضاء، هذه النار 1/70 من نار الاخرة. قيل يا رسول الله ان كانت لكافية، الصحابة بيقولوا له ده النار الدنيا دي كفاية، كفاية العذاب بتاع النار الدنيا ده والناس هبق، نسأل الله العافية. كان بعض السلف يقول لو أن الله توعدني أن يحبسني في الحمام لكان ذلك من أعظم الزجر أن أنتهي عن المعاصي، أو كلمة نحوها، لو ربنا توعدني قال لي لو ما هتعمل معاصي هحبسك في الحمام، أصدوم الحمام طبعا اللي هو بتاع البخار بتاع زمان، الحمام ده كان حاجة كبيرة وبس سخن فيه بخار، فبيقول لو ربنا توعدني أنه يحبسني جوه الحمام ده عذاب أليم. احنا الواحد فينا يا اخوانا ربنا عافينا وعافيكم لو اتحبس في الاسانسير ومحدش سمعه ولا حد داري بيه ومحدش يعرف انه هو بالليل كده الساعة 3 بالليل ولا حاجة هو جاي الاسانسير وقف بيه واتحبس جوه الاسانسير والدنيا ظلمت وهو جوه الاسانسير، كيف سيكون الحال؟ ده هيموت خوفا ورعبا جوه الاسانسير. كيف والنار والعياذ بالله مظلمة والعياذ بالله وفيها ما فيها من هذه الأوصاف التي نسمعها وسيأتي كثير منها عافانا الله وإياكم. قالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، قال فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. قالوا هذه النار لا يخبو أوارها مع تطاول الزمان ومرور الأيام. اللهم ارحمنا. هذه النار زي نار الدنيا مثلا مع الوقت، النار في الدنيا أي نار في الدنيا لو تركت من غير ما يوضع فيها وقود لو تركت هتخبو، لازم هتخبو بعد يوم بعد ساعة بعد شهر بعد سنة، لازم هتخبو، يعني هتنطفئ في وقت من الأوقات، هتخبو، تفضل تقل تقل لغاية ما يتوقف نارها أو أوارها. أما نار الآخرة عفانا الله وإياكم، قال الله تعالى: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. دي النار دي والعياذ بالله بتزيد كل يوم عن اليوم اللي قبله، يعني لما يدخلوها والعياذ بالله أول يوم، لا اليوم اللي بعده أشد واللي بعده أشد واللي بعده أشد واللي بعده أشد إلى ما لا نهاية. نسأل الله العفو والعافية. وقال الله تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا. كلما يتوهمهم إنها تخبو، الله عز وجل يزيدها إحراقا. ولذلك لا يجد الكفار طعم الراحة، أعوذ بالله، ولا يخفف عنهم العذاب مهما طال العذاب. قال الله تعالى: فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. نسأل الله العافية. يعني ما بيقفش شوية العذاب في الدنيا، الناس اللي بيتعذبوا حتى في أي مجال من مجالات التعذيب العذاب بيقف شوية ساعات، أما الناس اللي بيعذبهم يروحوا يناموا ولا يتغيروا ولا كذا ولا ماذا، لا لا، عذاب الأخيرة والعياذ بالله لا يتوقف، عذاب مقيم، عذاب دائم، عافانا الله وإياكم. قال: والنار تسعر كل يوم، كما في الحديث عند مسلم عن عمرو بن عبسة عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، يعني صلي صلاة الصبح وما تصليش بعديها حاجة، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع، فإنها تطلع بين قرني شيطان، حينئذ يسجد لها الكفار. قال: ثم صلي فإن الصلاة مشهودة حتى يستقل الظل والرمح، ثم أقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسدر جهنم. أسأل الله العافية. قبل الظهر بشوية، قبل أذان الظهر بشوية، الوقت ده تصدر في نار جهنم والعياذ بالله. قال: فإذا أقبل الفيء فصلي. يبقى النار كل يوم بتصدر، كل يوم بيزداد والعياذ بالله اشتعالها أكثر، أعوذ بالله. قال: في الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، أعوذ بالله. قال: وتسعر النار في يوم القيامة عندما تستقبل أهلها. ده لما أهلها يجوا جايين بقى، يبقى معمول كمان نوع من التسجير والعياذ بالله الزايد، اليوم ده هي خلاص هتنال أو يعني هتظفر بهؤلاء الفجرة الذين عصوا الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة. ثم جاء في المبحث السابع قال: النار تتكلم وتبصر. النار تتكلم وتبصر، يعني هل النار بالفعل تتكلم وترى؟ قال: الذي يقرأ النصوص من الكتاب والسنة التي تصف النار يجدها مخلوقا يبصر ويتكلم ويشتكي. ففي الكتاب العزيز أن النار ترى أهلها وهم قادمون عليها من بعيد، فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها على هؤلاء المجرمين. أسأل الله العافية يا رب ارحمنا. إنه تصور أنت هذا، إن بقى جايين والملائكة مجرجراهم وجايباهم وجايين، النار تطلع أصوات مرعبة مرعبة بحيث إن لا عذاب قبل ما ينالوا العذاب والعياذ بالله، وإن النار لما تشوفهم تبقى في حالة من الغيظ الشديدة جدا. نسأل الله العفو والعافية. قال الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. النار بتنفخ والعياذ بالله ومتغيظة، تصدر أصوات مرعبة والعياذ بالله. قال: وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: إن الرجل ليجر إلى النار فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض، فيقول الرحمن ما لك؟ والعياذ بالله إنسان واخدينه رحيم بالنار، بس ده من إنهال التوحيد ده. فيقول الرحمن ما لك؟ فتقول إنه، أي النار، إنه يستجير مني. النار ترد على ربها تقول إنه يستجير مني. فيقول الله أرسل عبدي، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه، سيبوا عبدي ما تاخدوش إلى النار، أرسلوا عبدي. قال وإن الرجل ليجر إلى النار فيقول يا رب ما كان هذا ظني بك، فيقول الله وما كان ظنك؟ فيقول أنت سعني رحمتك، اللهم ارحمه. قال فيقول الله أرسل عبدي. قال وإن الرجل ليجر إلى النار فتشحق إليه النار شهوق البغلة إلى البعير وتزفر زفرة أخرى لا تبقي أحدا إلا أخافته. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج يوم القيامة عنق من النار له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق تقول إني وكلت بثلاثة. النار بتتكلم، أنا مختصة بثلاثة، إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. نسأل الله العافية. يعني أصحاب هذه الذنوب الثلاثة النار تتوعدهم أكثر من سائر الذنوب الأخرى، نسأل الله العافية. ثم هنا تأتي مسألة أخرى وهي رؤية النار في الدنيا، هل رأى أحد النار في الدنيا؟ فهذا المبحث، المبحث التاسع، أنا أتجاوز الثامن وهرجع له ثاني. هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عيانا؟ قال الذي نعلمه أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد رأى النار كما رأى الجنة في حياته. هل في حد شاف النار التي أعدها الله للكفار والفجار؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رأاها. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عباس في صلاة الخسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. عشان كده الأنبياء طبعا عليهم السلام أعظم الناس يقينا، أعظم الناس يقينا شاف النار، النبي صلى الله عليه وسلم رأيها بعيني ورأى الجنة كذلك، ولذلك هم أعظم الناس يقينا. نعم. قال في صحيح البخاري عن أسماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت أي ربي وأنا معهم، يعني تعذبهم وأنا معهم، فإذا امرأة تخدشها هرة قلت وما شأن هذه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول شفت امرأة هرة عمالة تخربش فيها، قال قلت ما شأن هذه؟ قال حبستها حتى ماتت جوعا، لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. عذبت حيوان فهي تعذب به في النار. قال في مسند أحمد عن المغيرة عن ابن شعبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي، رأيت فيها صاحب المحجن، الرجل اللص اللي كان بيسرق الناس بالمحجن، والذي بحر البحيرة اللي هو أول من بحر البحيرة من العرب، وصاحب حمير وصاحبة الهرة، يعني بعض أنواع من المعذبين رآهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعذبون في النار. وقال صلى الله عليه وسلم إنه عرضت علي الجنة والنار فقربت مني الجنة حتى لقد تناولت منها قطفا قصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فجعلت أتأخر رهبة أن تغشاني. ورأيت امرأة حميرية سوداء طويلة تعذب في هرة لها ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. مش بيرحم الحيوان، هذا عذابه. وما اللي مش بيرحم الإنسان بقى؟ نسأل الله العفو والعافية. قال ورأيت فيها أبا ثمامة عمر بن مالك يجر قصبة من النار، أمعاؤه بتندلق في النار والعياذ بالله. وبعد قال وبعد أن يموت العباد تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن كانوا مؤمنين، ومقاعدهم في النار إن كانوا كافرين. يعني الناس كلهم سيرون النار إذا أدخلوا القبر، الصالح والطالح. الصالح يرى مقعده من النار ويقول الله عز وجل له نجيناك منه وأبدلناك مقعدا في الجنة. والفاسد والفاجر والكافر يرى مقعده من الجنة والنار، ويقال له هذا مقعدك في الجنة لو كنت أطعت الله، قد أبدلناك به مقعدك في النار والعياذ بالله. هل هناك أحد آخر رأى النار غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا المبحث، وهو رؤية ابن عمر للنار. ابن عمر رضي الله عنه رأى النار، لكنه رآها في المنام. إذن فرؤية النار كرؤية حسية مباشرة لم يرها إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال في الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر قال رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، ثم لقياني ملك في يده مقمعة من حديد. ابن عمر بيحكي إنه في المنام شاف هذا. قالوا لن ترع، نعم الرجل أنت، يعني لن ترع يعني ما تخافش، نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. الملائكة بتوع النار، ابن عمر شاف النار، فالملائكة بيقولوا ما تخافش أنت رجل صالح، لكن ناقصك حاجة، لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، قال فإذا هي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم، والعياذ بالله تعلم رجليهم يعني. قال وعرفت رجالا من قريش يعذبون في النار. قال فانصرفوا بي عن ذات اليمين. قال فقصصتها على حفصة، لما صحي بها من النوم قصها على أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح. وفي الروايات الأخرى نعم العبد عبد الله لو كان يقوم من الليل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنار عافانا الله وإياكم عذاب الله عز وجل للكفار والفجار والعصاة. النار والعياذ بالله وصفها الله عز وجل بكل هذه الأوصاف حتى يتقيها الإنسان ويبتعد عن عذابها ويتجنب عذابها. فهذه الأوصاف إذا نحن طالعناها وقرأناها، إحنا ما نريد إن إحنا نخوف الناس ونرهب الناس وخلاص زي ما العلمانيين والعياذ بالله وأمثالهم يقولون، لا. صوت التخويف هذا أحد يعني إن صح التعبير يعني أحد شقي الدعوة، أحد شقي المخاطبة. يعني عشان نخاطب الناس لابد أن نخاطبهم بالتخويف والترغيب. ولعل إن شاء الله بإذن الله تعالى يأتي معنا بقية حديث آخر عن ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم عذاب النار، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.